بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 12 نقيبا وحان كل حجرني بيعة العقبة الثانية فشيسكي يعهدي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي لقليين رير مدينة أوسي خزرج ككوبنا أيان كده حجرني كسو هذا الكيسي حنصار جني النبي عليه الصلاة والسلام أي بيع الله قلين عقد يهشيس أي لقلين إنين كله شيئين قضبضي أو شيخ الناس والشيقي الله كليه العابد سبحانه وتعالى وشرك الله سمين نبي قول الأطيع السمع والطاعة إن ما أرت في العسر واليسر جدك إلهي حوله لقبحيه الأمر بالمعروف النهي عن المنكر إن أنا دينك إلهي قف قد قال درتي أذن أبتقين إن نبي الله قرقار عليه الصلاة والسلام أولا منعيه نفتيسة سيدا أي نفتو ذئيه ما أرتي عرورتو ذئي دمركو ذئي أولا لنيان إن إيسان تدك ولاة الأمور كاللي يراهدو أرموهو ذئي إيسان كل دوذين أرموها أسبان سوء أرقني بيعادنا إنو نبي الله محمد لقلي رقنا أو كل بيعتمي قعنت إيس قادين وقعنت إيس قليين أيينو أرقني دمركينا إن أي هذا الكلية بيعادو ذئي أحي أرمها سأيان سواء رجمي مركا كدب ترسيقينا وحان أركدونا وحو نبي وكعود سنيا ما دام الددك ترب ذيهين وحب دام الددك اللي جوغو بيعاد الله قال دوري تطبات الأيهين إن نبي عليه الصلاة والسلام لوصو صارو لبي يتبنن ومسؤولين وددكاسي يعني كاب قبيل لأوه oo ayaga laga la xiriiro nabiguna muslimiinta dhan oo isaguna kafiil ka noqdo arimahaas ayuu codsaday markaas 12 nin ay u soo saareen 9 ay khazraj tahay 3na ay awsiihiin ay u soo saareen 12 kaas boona nabiga ansaar madax uga dhigay oo yiri maaratay idinka kafiil iyo kala iga ah sidaas ayay maaratay ku tageen waxaan arki doonaa markii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam bay'adaas la galay oo ay dhameystirmatay shaydaan jin li yiraahdo ayaa marka kashifi doono oo arintaas yaani ma aragtay qeylinayo oo maqashiin doono quraayshi waxa lamidka ah shayaadiinta kale mushrikiinta ahaa ayuu warkoodii u gudbin doonaa إيادنا وحبك ما سعون دوران ونرك الدوران بإذن الله تعالى ثم وحكوش قدونته هجرة ذي تدك مسلمين تأي هجرودان ومدينة أو هجرودان كبعد مركي أقاذين مسلمين تبذن كذين هجرودين ومدينة أي آذين يأي مركة مشركين تي نبقنا أي درين سيهين إنه كدب تقدونه يأي وحي أركان خطر وين إنه يكسو وجهانته قدي نبينا أكدبته ومسلمين تي دار أي كؤمن نفتو ذئي مالكو ذو كؤمن هلان أي هلان برئينا أي مهددين نقونايا مركسي أي سنلكو ذو مهدد وقل نقونا إنه يبنبي كتخلصان عليه الصلاة والسلام انتو سمم كبحين مؤامرة هذا الشيطان أكسو قل دونه أيان أرك دونه أو شيخ dulka najdi kay mid isku suurad isku soo ekaysiyo jalsadana uu ka qayb qaadan doono iyo allah subhanahu wa ta'ala sida kayf kooda iyo makriga ay rabeen nabiga inay kaga takhallusaan oo ilaahay u buriyay kayf koodi hagartoodi arimahaas ayaa darsigeenu ku arki doona tuma hijrada nabiga uu hijrooday iyo qaabka uu hijrooday baan arki doona biidin ilaahay ta'ala مصنفك مركو حو عنوان كان كدقي 12 نقيبا لبية طبا هقا ميئوي نقيبك أسلحان يعني وحا لرهضة وعريف القوم نكا جيفك لرهضة ودفكم عمدها اللي يراهذو وهذا اللي استعماله يعني نك عمدة البلد باليراهذا أمواجهك مقالة أما ما رتكاس اللي رواه النبضون نك النبضون كسمال دهاني هجامية يهضبو اللي يراهذو نقيب كتاس اللوجي ذا ويا لم يتبنك أو نبي قعد صديب وقور رميا وبعد البيعة عقدي هشيسك مركو دعيد بذين يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو كد البيع كدوني منهم مسلمين تي وحو كد البيع أنصار هيد أوسي خزرج أي وحو كد البيع أن يخرجوا إني صوصاران 12 نقيبا لبي طبن مسؤول أو يكونون عليهم أي مدح النقوني يعني مدح النقوني يدشوا إذا مدح كالنقوني لبي طبن كاس قف أو أضيال أو نبضوني إن لو صوصاره ويكفلون المسؤولية عنهم ومر كان كفالة قادة مسؤولية دي أي دتكو دي كمسؤولة هاي كنقول هايين أي أيه كفالة دي أي شان لبي تبنكا إن لو صوصار أبو كتل بي نبي عليه الصلاة والسلام ولبي تبنكا سنة مضح ويهين وحي أيه لقر برا كفيل كنقضاء مسؤولية دي أصغ أيه إسارن تاي فأخرجوا مركاسي وحي صوصارين مسلمين في رير مدينة 9 من الخزرج سقال أو قبيلة الخزرج كمدة إيه وثلاثة من الأوسي سدع قبيلة الأوس كمدة أي صوصارين مركوا الله بي طبن نوية أما من الخزرج سقال كرير خزرج كمده مقعيه ذو نوترين إيه سدع الأوس با فهم كواسي سقال كرير خزرج كمده وحوي سعد بن عبادة ابن ديلم وانيك كوباد او رئيس كي خزرج مرحض او احاء كاللباد واسعد ابن زرارة ابن عدس كالسدحاد وسعد ابن الربيع ابن عمر كنفراد وحوي عبد الله ابن رواحة ابن ثعلبة كالشناد وحوي رافع ابن مالك ابن العجلان كالشناد وحوي البراء ابن معرور ابن صخر كالتضباد وحوي عبد الله بن عمرو بن حرام او ادرنا سان جابر ابيه اه وحوي مدك تسديدات وعباده بن صامت بن قيس كان سغالات او رين خزرج او دنبهيو سغال كنينو مدخدا ايه المنذر ابن عمرو بن قنيس سغال كاس خزرج بي كميدين النبي الله صلى الله عليه واما من الاوسي قبيله الاوسي اللي يراهدو سدخدي لغا سو سارينا فهم أسيد بن حضير بن سماك أسيد بن حضير إيه سعد بن خيثمة بن الحارث إيه رفاعة بن عبد المنذر بن الزبير سدح ناس وقيل وحاكلوا لي لهذا رفاعة بدل كيسة أبو الهيثم بن التيهان أسجن هو لي لهذا لبضع سيسكوب بدلان مركة متكوط بوأها مركة لبية طمان كاس أي النبي الله صلى الله عليه إنه النقابة النقضان oo madax ay u noqdaan ansaartii reer madiina ahay in ay ayaga mas'uuliyadooda qaadaan falamma tam ikhtiyaruhum markuu falamma tam markuu dhameystirmay ikhtiyaruhum doorashadoodii ay doorteen 12ka la soo dooray ay dhameystirmatay yuqala lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka alla wuxuu yiri oo ayaga ku yiri way ansaartii buu ku yiri أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي هذا الكاس النبي عليه الصلاة والسلام أنتم إذنكم وحاتهم كفلاء أي وكلاء كو وكيل أهباتهم على قومكم تتكين أد وكيل كتهين أد كتهين بما فيهم مع ما فيهم وحال الله وحيد أحد وذاء هذا إذنكم بمسؤولية دون إذن سارنتهون قوم كانوا عودون وحد نقضي رأي أنصار أو رأي مدينيه لم يتبنك الناس كمسؤولوين كفالة الحواريين حواريين تي كفالة قاد كودي ودت كودي وكفالة قادين لعيسى بن مريم نبي الله عيسى وإن مريم معها حواريين تدت كودي بي مسؤولوا بأها أنا أنا سيدة أساد مسؤولي يقتهن دت كي نيوي إذي كوكيل لإيقاء هوي وأنا أنيقنا كفيل بانهي مد كفيل وكيل أحبان هاي على قومي يعني المسلمين بوجيلة على قومي ذا ومسلمين تقوية مسلمين كان أنا جرى وكيل إذا كجاء هاي دمان تود ويا سداس بين كل شيء قالوا مركز وحيد هذين مركو نبي أنت أشجعي نعم بيدهم أنا جرى ضد كاسان كفيل كاجر ناي أو حنكون نقول إن سيد حواريين تي نبي الله عيسى كله أيام أن نقوم كاجر نقرينا ويا هذا جرى مسلمين تعامة بعد وكيل أتحي ويا ويكأقبل هذه هي بيعة العقبة الثانية تاسي وحوي هذه مدني هي أيضا وبيعة العقبة الثانية وجمرة العقبة أكتئذة هشيسك لغوك قلي أي اللبات إي عهدك نبي الله محمد إي رمدين أي قلين ويان أرنت هذا كسوة هذا الله مركز الشيخ وحولي هاي أرنتني إني أهاي يعني اسبدل رنأه أو عصب أو دعي إنوها والتاريخ ذا مجريه يذيبه بدلي سعود كي يقال كل سعود كي بدلي إنه يحيبه مركة عقد قاس نوسي بدونه وكانت حقا أعظم بيعة وأهمها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت بيعة العقبة الثانية وحيئها حقا ضبني ما أعظم بيعة بيعة مده أبوين بغن بيعه وأهمها أبونا مهم سنين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي قال له شيء انت او نولا بيع ادي ادو قيمه بدن بي اهد وقت غاس وخي كوري كان كم انسانيد وار وين وين تاسو تغير بها او لا دور سومي مجرى الاحداث يعني دعذوينكي اي حالده وخي دحي جيري سعودكودي دما او اسبدلي وتحول اول يعني دور سومي او اسبدلي خط التاريخي تاريخ ذا خط كيدي كو سعوتينا أي إسكبت ده شيء تحويله وكل عقول لجور كوريكتي سدي فرع يعني إسلام كينو عزوري ومجالك كلا أو جار أول ما ككلي يا مسلمين تلقوا عير عير سنين والنبي قال لقوا عير عير سنين لكن ما أنت هنا نصرة الآن أو خطك تاريخ ولا منو يسبدلي ديار أي مسلمين تياشين ضد مسلمين والنبي قال دفاع عينا أي مارتي إلى هي أو دياري النبي قال أو هجرون يسلوات الله وسلامه عليه مك تاريخ ذي نمت يا خدك كوس عطوردن أي مارت بعذاري بده شيء ويا وأرن آدي هذا قيمة له ويا ولما تمت البيعة بيع عادي مركب ما يستر متي عهده وكاد الناس دتكين أي سجين ينفضون إن يكعان ويكستجان وكرتجان يعني وكاد الناس يتفرقون إن انفرج ككعان وكرتجان مركب أي دونين أو أي سجن استهجان باكتشفها أحد الشياطين شياطين الجن مت كمدة أي أرنتني اكتشافي أجاذي وركيذي أجاذي ويا مركزه كشفي وأمضي ومارتي أمر كيذي واضحي ويا اكتشفها أحد الشياطين يعني كشف أمر الجلسة وي جلستي صرت أحيد وصحابة أن أي رجي كسر دونتين الجوني أي كرب اللمين نبي عليه الصلاة والسلام أي وحى كشفي شيطان الجن وماشي مارة أرنتها المغلي يا كشف أرنتها وصاح مركز الشيطان كي قيلي بأنفذ صوت يعني وحو قيلي صوت متك أغدر وأغفق عن شهر بدن وأغف ريد بدن سمع قط ولي إلا مغلي صوت لما قلكي أغدر كبدنا أيو شيطانك كل واقعي قيلي مركز وحويري يا أهل الأخاشب أنيسا سوي قرية أخاشب سويدين قرية لكن ابن هشام كوحو قرية يا أهل الجباجب هذا الكاسو قرية الجباجب الأخاشب كل حلو جداء المنازل تطلي قرية حد دقنايو وبقرنية ما يشان تطلي دقنايو منازل شان قرية حد دقنايو هل لكم من محمد والصبات معه هل لكم ما إذين سقناتي إنا دسكت قبطانوي من محمد المحمد إيه والصبات كوي اللي حذي أو معه إسيق اللجري إذين كإذين تشدانه دانم إذين كوجر تاين أسكت قبطانوي لكن ابن شامك هل لكم إيش محمد أويري عايبو شيطان كبقيو مشركين تروحي نبي كوما عابي جيرين أيو كم جعابي وحولي ابن هشام يا أهل الجباجب هل لكم من مذمم والصبات والصبات معه بولي نبي مذمم وأقنجرين مثل عيري مركتاس وكره أي أجيدان ويا وإلى النبي كتب قصينية محمد يدك حق كل حضي راعي داني من ذلك قصة قلتا إن أسكاك بطان ويا مركز الشيطان كي حضر كأسيق وسيوة وحويري قد اجتمعوا على حربكم محمد يدك راعي وحي أكل من دقالك إن إذنك لإذن الله دقال لهم مركز أرنتا مركو قيلية ومدو وذنبق شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي شيطان الجن إنه يحيب أقادي مركز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري أما والله الله ذا كل أرتي يا عدو الله ألا عدو جيسيو لا تفرغن لك وأنكو صفار النقل أياوي أذا كو صفر قومي مركز وأمرهم نبي حو أمر رجل لجوغ أسار تأها أن ينفضوا أي أن يتفرقوا إن التقان وإستاقانوا كلا تقان مدول بقوا هذا إلى رحالهم كريهو دي ماشي الدقنائيين إن آذان نور بماشي أو دقنائين أو آذان من أو كدقناء فرجعوا وين نقذين وناموا وين هردين حتى أصبحوا إلى أيواب الإستاذ فرقي مشركين تاها ويجيفان أيقونا نبي الله صلى الله عليه وسلم ننوا كوي أسيبتي أبعي ننين أسوى نقذين أيضا الأغين نور بماشي سو سيحدي مشركين تي وحيوه سرقوا الحاجة أبعي قف با الله صلى الله عليه وسلم نور مركة قريس ماشي أو دقناء أي سحن إلى واقع أبري مشركين تي رام مدينة أو رقا لدقنا وحي أبيهن رقا إنا حليب اللي جوغين بيوه يسلم لأنه واقبا ويسلم جيفتين واقين وأوه دبري انت سيء أغاية وصباحا أرورتي مركي لقاري جاءت قريش لشيطان كوركي سيبا قاري قيل لشيطان كقريش قارتي وصباحا جاءت قريش قريش باتمد وقتي سبحان مدي إلى خيام أهل يثرب أهل يثرب خيمته أي دقنايين منازشودي أي يمادين ماشي أي دقنايين با قريش تمد وضياشودي باين محينو إيمانيا ليقدم الاحتجاج إليه إني ليقدم إني سوقد بيان الاحتجاج يعني إيت شاقشو إيو مارت أي كدو ديان إليهم أي إيت شاقنايا إليهين يعني وحوى الرد إذن كذن كمدا أي محمد حال الله شري أو الله شاكيستي أو دوني أنا قد قال كان إن لدد نلد قال لهم كسوه شيئين هذا الكاسي أشيئين فقال المشركون مشركين تن هذا لقى هذا أيوة مشركين تي مدينة كتي مدوي أو راء مارت راء يثرب أها المسلمين تن لدد جناويا مشركين تي أو مدينة كي مادين با وحي لهذه هذا خبر باطل وهذا الباطل هو حبك كجريوي ورك اللي سو قاري وروح كجراهي معها ما كان من شيء وحب ما هو وحجري مجرى وح شيء هو ضعي ورك اتشيغي سانا لما اركب يرادين مركي ايغو شكوذي اسو قدميني اتشيغتك يسيدا او جوابي وسكت المسلمون مسلمين تي ري مدينة او حالي نبي الله صلى شيري او ارنكا اوغا ورقع الشيطان كشاقين ورؤيهي قرن ينا مركي مشركين تي نمكي قريش كر ديان هذا الكاس وي آموسين وهو آموس المسلمين تي شيري كيلا وسكت المسلمون مسلمين تي نواء آموسين مركي أي أضياش مشركين تاها ري مدينة مشركين تي را قريش أي لحظ لين فصدقت قريش المشركين إلا أي شركي أكد حيي قريش مدحذو ذي مشركين تاها وحي الرميسي أي الرميين المشركين مشركين تبي وركو ذي الرميين هذا بدي ذين كتر هذين وحج جراهي مجلو وعد شرتين لما أركو وإذا كان الرميس النبي إلان ورجعوا وين نغذين ري قريش خائبين أي وكوفهم قوبيئة أو وحي كيسان أن لا أرك أي وركو الربين أن انقارين أي اللابتين ويا مدمرك إلا جوغة مركا إسلامرك كيبا وركي حدنا حقيقة لن نغذي مركا سوحولي وأخيرا يعني أقول دنبينتي تأكد لدى قريش قريش أكتئ ذوحا يعني حوغيستي أو نبوبي أو نب نغضي أن الخبر وركي شيطان كحقي كم مغلى شيطان الجنجي صحيح أنه مثلنا وركي بي مغلين عدو الباشي يقيسه وركاس إنه مغلين وركا مركي أنه ريه بأكتو ذي حقيقو ذي أو نبو ذي mar hadii sidaa tahay oday dadkii reer madiinana xajkoodi markuu dhamaaday bay laabteen madiina inuu noqdaan bay rabaan markaas uu sheekhu wuxuu leeyahay fa asra'a fursanuhum markuu warkii u dhaboobay yey fa asra'a ay degdegeen fursanuhum ragoodii fardaha ku dagaalamay fardafuulka yaqiinay ayagoo fardahoodii wato ayay waxay u degdegeen waa reer quraysh weyn fi talabi ahli yathriba madiina dadkeedii soo xajiyay inay yaani dadkoodii talbaan oo raadiyaan oo cadaaban bay doonayaan markaas wuxuu leeyahay fa adraku waxay ka daba tageen oo haleeleen sa'd ibn ubada iyo mundhir ibn amr oo sii socdo dhanka madiina u rartay inay baxaan rabo ay ka daba tageen waxay uga daba tageen inda adaakhir maasha adaakhir la yiraahdo agteeda uga daba tageen yaani adaakhir waxaa ilaahda waa mowduucun qurba makkah meel makkah u dhowan aad uga fogeyn ayay uga daba tageen ayagoo fardo watay ka daba tageen wuxuu leeyahay marka sheekha fa amal mundhir mundhir ibn amr ninka la yiraahda فأعجز القوم رهبا فأعجز القوم هربا فأعجز القوم دكب عجز قليل هربا أرض بك عجز قليل وقار وايا يعني وكذب التقسيط السيئة وقبه وايا وكبح صدي وايا يعني نيني قاريا موسى مهي وأما سعد سعد بن عبادة أو سيد الخزر جهانا فأخذوه ويقرتين سقوا وكذب التقين ويلشي قريش بسوقبتي وربطوه ويحران يعني قعمه بكحر حرين وضربوه ويقراعين وجروا شعره تنتي سنواء جيدين حتى أدخلوه مكة إلى مكة جيان قليان حقك أداخر بكالات وقدبتاقين مركاسي سواء قبتين سواء صحر حرين سواء قراعين وتماه يكجيدين أي مكة سواء بحق قليان أكيني ويا مركاسي مركة مكة أي إنه كعذابان الدلال أي دونيان فخلصه المطعم ابن عدي والحارث بن حرب لبدا أنن أو مدن اللي يرى مطعم بن عدي مدن اللي يرى هذا حارث بن حرب أو رد قنع ستاءها سعد بن عبادة يقيني أو مركي مدينة أي إلا مركي الشام تجارده وذي قنع سيقوده وصعده مدينة مرجرة مركي مكة كتقان ري قريش قنع سيقوده مركي ننك أقد بن جري أو إلى الشام نبت قليئ كتقان أو يكسر النقضان كشقين جربوا سعدها مركز وحير هذه اللبدودي فخلصه سعد وحكسه الدايي ونمك الكسه فتيه يستي المتعب بن عدي لنك متعب بن عدي اللي لهذا يو الحارث بن حرب لبدا لنا كسه فكيه وكسه الدايي عذابك يدلك يكوحيه صوت مركو كسه الدايين بوشيغي إذ كان يجير لهما قوافلهما بالمدينة إذ يعني محايلي كان وحوءها سعد بن عباده يجير مدبد باذيبوها لهما مطعم ابن عدي إيه حارث بن حرب أي أبد باذين جري قوافلهما تجارة ذوذي أورتو ذا صعوة سفرية ذوذا بالمدينة مدينة أي أبد باذين جري مركا سيدا درتد بمركا وقال أحد ذاني نمكا كسوفكيين ما دام أحسان فروس نيجي نمكا رأى أنصار oo markaasii socday oo xajkii dhamaystay markay maqleen labada nin mundirna waa baxsaday Sacad oo adagii ahaana waa la garaacayo waa la celiyay bay waxay markay isdiyaariyeen inay dagaalamaan oo ku soo rogaal celiyeen marka oo reer marka ay soo weeraraan si ay Sacad uga soo fujistaan ayay ku diyaar garoobay markaas Sacad ka hor yimid markay Sacad arkeen dagaalkoodii waa iska joojiyeen weey wa arad al ansar ansar waxay dooreen أن يكروا إني رجال عليان إلى مكة مكة يكر رجال عليان مركي دونين إذ وقت قاسي طلع عليهم وحابكوا صوبحي بقى سعد سعد بن عبادة صوبحي قادما أسقوا يعني صلى الله عليه وسلم أيب أسوى النقضي وحقه ذي سوق لي أسقوا أيب أركين مردي سعد أركين وإسكد داي مركي ويركي يدقالك إقادي لها أيين فرأيك قادي فرحلوا مركاسي الرتين إلى المدينة مدينة أي أرة سالمين أي قوة بدبادي أهو نبض قبو يقول بد قبو بيسال يعني حكا هل كأولا بتنوية هل كاس مركا يعني الصحابة ذي والنبي يشيس كاللصو قال بيعة العقد الثانية مدينة بكل لابتين أي قوة بدبادي قبو بيعة ذي نصو قالي هذا مركا مسلمين تي مركي بعضا أي دعذي وحي بلابين مركا إن إزديار قريان أو هجرذي أي هجرودان مدينة إن هجرودان هجرة المسلمين إلى المدينة مسلمين تا هجرذو ذي أي آذيين أي آذتان كوذي إلى المدينة مدينة أي هجرودان وآذان شاف مركو حوليها بعد هذه البيعة بيع عباس بيعة العقبة الثانية هشيسكي لباد والنبي قال لك لي يعني قداش هذا بدأت وحب بلابتي هجرة عامة المسلمين إلى المدينة مسلمين بدن كود هجرة ذي أي آذان إلى المدينة مدينة أي آذان أي بلابتك الكاسي بينما كان مرك أوها بعض الصحابة صحابة قاركيد قد هاجر قبلها بعضا كهر هرتيت كوه هجروا ذا أيضو أي جلتو لكن عامة المسلمين أي أنتو ذي بدن المركي إن هجروا ذا دون يوه أيضو أي جلتي ضد مسلمين تكاملة وإنتان الهشيس كان دعين كهر مدينة هجروا ذا أي جرين وقد أري رسول الله صلى الله عليه وسلم دار هجرة المسلمين وأخبرهم بها وقد أري نبي قوالة صي عليه الصلاة والسلام وقد أري والة صي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك على أي وحى لتصي والرؤية لقلت سيوي أري في المنام رؤية لقلت سي دار هجرة المسلمين مسلمين ته دار توذي أهجرونيين أي رؤية لقلت سي وأخبره النبي قال وأشهد أنت إن هجرون بها الرؤية ذا أشهد دار توذي بها بدارهم بدار هجرتهم أي النبي قال أشهد أنت إن هجرون أي أشهد مركي الرؤية ذا لقلت سي دارت أهجرون يا مدة أيتهاي قال مركز وحوي الرسول عليه الصلاة والسلام أسوى صحابة ذا ماشي أهجرون لها يعني مقالة ذي آدي لها يقول أشهد يبو وحويري رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي أي ظني إلى اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب وحويري رأيت وحان أركي وهردني أنكو أركي أني أنيا وأهاجر آذي أهجروني أنا أهجروني من مكة مكة كتغي إلى أرض نل آذي أرض مقالك لك مقال لا صبها أي فيها تحت يدك سجيها نخل تمر مقال تمر بدن كذا تمر له أنا أهجرون يمر كما كتكي أيان أركي ورؤيك أركين مك فذهب وهري أي فذهب ظني وي ملحي مرك وحو كتكي آذي وحن أم ليوي إلى اليمامة إنه يهي مقال هذا يمامة ليرهدو إنه يتهيب عن لغاته أو هجر أما مقالة حجر اللي يرهده تاسع لبدا اسم مقاله أيها متكوت وقاتبه ما هذه مقالة أقول قد قيدة بذن أو قيتمر بذن وكبه حيو وحوهي وحان وقاتئين الرؤية اللي يقوته سي لبدا مقالة مدود فإذا هي واضع أيضو مركيبة دار هجرة في أي نغطي المدينة مدينة يثرب مقالة يثرب اللي يرهدنا أهوية يثرب ويان مدينة يا مركا رؤيتي ذي النقطين بولية مركا يمامة وحالي رهدا يعني وحو ومل حجاز شرقي جيدا يبري جيدا كتالوية مركا مدينة ذي ذي وحالي رهدا مقالة الويقيني حجر اليمامة بالبيجري حجر اليمامة أيالي رهدا ومل مكبري ذكا قادا إلى وحيدا يعني لحية طبعا مرحلة أيال يعني بأجل تابي ساسي رهدا لن كاسي مكاكا حكتاوي تاسا الأمة ليبوي حجر ماشا ليرا هذانا طيب حجر هذا لبا معنى لبا مجارب والوشاقا وحال إذا هذا حجر واسم بلد معروف بالبحرين مقالة لقو يقانو معروف كوة حجر معروف كوة بحرين مقالة ذلك ليرا هذا كوتا الله وليرا هذا وحكرا لقو مقعابا حجر مد مدينة أكتئذ كوتا الله يعني قرية من قرى المدينة مدينة قريوين كتولوين كأدو دو كمدة وانا مد الله النسبة ايه قلال الحجرة ليرهده يعني مارتي بريها واوين يجيدها اشو مذا واوين ماشى لغو سمية الله نسبية ويان سلاس وحقو فسري ابن الأثير يعني كتاب كيس النهاية في غريب الحديث والأثر أي سلا لبضاس بحجر إمركو تلمامي إيو يماما مواضع داس وكشيغا ويان هل كاس أيان أملي لكن مدينة نقطي حديث كاس البخاري مسلم واسو صارين حديث البخاري مسلم با ويوريا وفي رواية رواية كلا وحيهي أريد وحال إتصي دار هجرتكم مقال ذي أدو هجرون لحيدين أي الله إتصي وعلى إتصي سبخة أيضا أمد عرسيلة أهويا مدن عصب العصبلة أي اللي يرهذا سبخة أرض السبخة اللي يرهذا للك عرسيلة اللي يرهذا يعني ما أردت وذنانك أهو جيدا حيرك كبح على الجيدا وين إلي كبح الكريم كابا اللي يرهذا أو بين ظهراني حرتين لبطة قحشي المذو دحل هذا أهاتي مقال الأسوة ومقاله مركو قهر رئيس باشا يعني عرسيلة اللي يرهذا أو عصبة أدو كيد أويا مركو اللبات وحي أود حيسا لبطة قحشي المذو اللي يرهذا وحرتين اللي يرهذا بي دحل هذا كتالة لك حانتا بمذو أو ملكو كس أيضا بموضة دقحة بي دحل هذا مقال الأسوة كتالة فإما أن يكون إنه نقض مركة هجر إنه مقال هذا هجر اللي يراده من قرى مدينة كمد إنه يتعي أو يثرب أما يثرب لفت يده مدينة دي لفت يده إنه يتعي لبدأ أم بيت حيوية ساس الرواية ذاك لنا لا يذعي صحابة دي مركة وإز دياريان إنه هجروا ذا تذكي هجروا ذي قيبة كمدة أي نو شيقي وهل هل أو نو بترنا يا شيخ أركدون وأول من تذكو أقوه الرئي هاجر هجروذو مدينة هذه أبو سلمة أبو سلمة نك الإداء المخزومي وربني مخزومة أيها يعني أها زوج أم سلمة أم سلمة نك ذي أهاوية أم سلمة واتقان مركو نك دنتي أبو سلمة مركو دنتي نبي الله محمد أقول صلي حاسك سعيد نقطيوية أم سلمة نك ذي حرى أي هجروذي أو آذي قفك أبوه الرئيو هاجريب أهوي خرج وبحي أبو سلمة مع زوجته حاس كيسي أو أم سلمة إي وابنه ويل كيسي أي الله صفري لبدا أصول لهجروذي مركي أو لبحي فمنعها قومها منه فمنعها أم سلمة أو حاس كيسي أحي وحأدي ذي أو كريبي قومها ذات كيدي أي منه من أبي سلمة أبي سلمة كريبي وأودي ذي هجردي راعي ميسي ذيدين قبضة ذات كيدي أي كريبتي ويا وانتزع يعني وحي سيبتين آل أبي سلمة أبي سلمة ذات كيسي أهل كيسينا وحي كريبتين ويقاتين ولده ويل كيسي أي ريبتين منها أم سلمة كريبتين ويا ويل كينا أيقنا وحاقاتي يعني ما أردت ذات كيسي با كريبتي ما ها سوحر مركا أبو سلمة كليها سوحر فانطلق أبو سلمة أبو سلمة ووتقي وحده كله إساقو أيو إلى المدينة مدينة أيو آذوية كله يبا مدينة أهجروا ذي هالكاس مارتي حاسكي سيئيو ويلكي سمركي لقر ريبتيبا كله يبا هجروا ذي ومدينة آذوية وذلك أرن كاس مركو أبو سلمة هجرون إياي قبل بيعة العقبة بيع ذي النبي أو لقل بيعة العقبة الثانية قذا يعني هرتي ذا أي أحد مركو هجروذي بنحو سنة هل سنة بكسي والرئيب سنة كهربو بهجروذي وي. ثم مركها كبعد مركو أبو سلامة مدمقنا أطلقوا زوجته تتكيذي أطلقوا ويسي دايين زوجته أبو سلامة حاسكي سي أو أم سلامة أهنا ويسي دايين فرهي كقاذين بعد نحو سنة سنة كدب وحقل لقماء وكلا قدر كيد أي سيدايين فصح سيين يعني كما إن هورستاقين هجروا تويين هجروا ذي مؤفصحين وين قل كاسي فلاحقت به نين كذي بكذب التكتئ أبو سلمة أي مدينة كحالة شيء وين وهاجر وحك له هجروا ذي بعد أبي سلمة أبو سلمة كدب مركو أبو سلمة هجروا ذي كدب وحامك كتقي عامر بن الربيع نينك عامر بن الربيع علي رانا أياتي وزوجته حاسكي سيئو ليلى بنت أبي حفمة كبدا سو مقعيدا ليلى هذا ليلى بنت أبي حفمة وحاسكي سيئهي عامر بن الربيعة أي إسراعين ويا لبدو ذي بهجرو ذي وحاك له هجرو ذي وعبد الله بن أم مكتوم نكا صحابي قاهو إن دولها أها بأسنا هجروا ذي وهلك مكاكة تقو مدينة هذه. فلما تمت البيعة مركي بيعة أيضا ما يسترمتي وهشيسكي نبيق أو غير مدينة لقلوا أنصار أو لقلي بيتتابع المسلمون مسلمين تي إسرع راعين وإزدبقلين في الهجرة هجرة دي بس كنت بقلين هجرة دي بس كنت راعين وي يعني هذا هو ذي هجروا ذي وي وكانوا لكن وحي أهاي مركي هجرون أيان يتسللون كوسي سيبته أو خفية قرصودي كوسي تبي أهاي يعني سي علنا وعضانا وما إنا بحجرينه سي سر أهو قرصودية أيو نول بابا ترتيب انتو اسكو دياريو يو هجرة دي سآدي جري محينا أسمعين أيان خشية قريش عفسي درتين أو قريش إكبا قيان درادين أي سيدا أويل جرين نول بنتو فرصة ما يستو سقر سودية يوم كأوغا بحاي مدينة كو آلة مرك عمر بن الخطاب لغر ريبوية حتى هاجر عمر بن الخطاب إلى عمر بن الخطاب وكهجرودو فخرج عمر ووبحي علنا سي عضان ووبحي اسم قري وحول أنه هجرونية ولبو وتحدى قريشا قريش وتحدى كسمايير بل نكي رقا هسواد بقرة عصاص وكر نكي هجرين دبي استعي كرو وابحي أي أقو هل يقدر إيمان نكي قدر إيمان كرو تحدي على الهلا يعني يعني كل يركر يقدر إيمان كرو عصاص وكر أبو كير فلم يجتري أحد قفنكم أدبرن على الوقوف إنه هر استاغ هر استاغد في وجهه وجهه سو هر استاغ عد كل يرتل لما أركوية سعدان أبو أبحي يا إسود بقلي كرو نكي دني قاله كالي ويري كالي إسود بقلي عدكوا بيرتا مركا لواي وقدم المدينة مدينة أيو قلي في 20 من الصحابة كالي قسمة تقيني اللباتن من الصحابة دا. أيو وطي مركاسو الله قلي مدينة هالكاسو الآذين وهاجر المسلمون مسلمين تي ويهجروا ذن كلهم لما أنتد إلى المدينة مدينة بوضا آذين مركا هالكا وحي الرار مكوردن واوضا بحيل مدينة وذا آذين إلا ضدير وكره بدون موي ورجع إليها مدينة وحاوسها النقضي من تطبع صلابتي كان بأرض الحبشة تطفي مركي هوري يعني أرض الحبشة وهي جروذي والنبي مركي عذاب كل قبضي أو تطفي مسلمين عذاب كل قبضي النبي وكيري أرض هاي لنك عادلك آذى بقرك عادلك دولك ستقى تطفي مركي مقلان إن مسلمين تدار هلين أي حبشة كسر النقضين من أرض الحبشة كسر النقضين إلى المدينة بيسوء آذين النبي صحابة وقدم التقيم ويا هل كان صحابة وقدم التقيم ولم يبقى بمكة مكة كمهر منه مسلمين تحقوا ذا عدكوا حرطيبا ما بجرتوا إلا أبو بكر أبو بكر مويه وعلي علي مويه وصهيب صهيب بن سنان مويه وزيد بن حارثة تكاس مويه إي وقليل إن يرى من المستضعفين كوي تاكت الدراكم ذا الذين كواسوا لم يقدروا أن أوذي كريني على الهجرة هجراء أن أوذي كريني إنتا تتكا يركع أفراد اسمويه مسلمين تكل قدوا وذي هجروا دين حقي كلاموية وتجهز أبو بكر للهجرة أبو بكر عمرك أسناء وتجهز عسكو دياري أبو بكر أبو بكر الصديق للهجرة إنو أسنى مدينة آذو ومكا كتك أي عسكو دياري نبي عمرك مغلى أبو بكر نس ديارنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله مركه وحويري على رسلك ويري وكات سبويري جوك هدك دقين أبو بكر فإني أنيقى أرجو وحن رجيني أن يؤذن لي إلا يئذنه يعني هجرتي إلا يئذنه أي أن رجك خباية هتقن بويري سب مركه وحور ربا إنه مركه أسوه هدي إلهي أؤذنه محايا الذي وحي بكسو عنجر اسكمسو عن فلقيس اسكمسو عنجر مركه أولا إذنه أبو تقي لها marka wuxuu rawaa marka Abu Bakar inuu rafiiqiisa noqdo Abu Bakar marka arintii aad buu ugu farxay markuu suugiiray u kaadi hadagdagin aniga in la ii idna hijradii baa la arkaye ya Abu Bakar aad ugu farxay faqaal Abu Bakar Abu Bakar baa wuxuu yiri wa hal tarju dhalika bi abi anta buu wa hal tarju marajeenaysa nabii ilaahi muhammadu dhalika idan kaas oo hijra in lagu idno marajaad ka qabta بأبي آبهي مفد أنت مثل قفرتها هذا أذيك يعني آبهي حلو قفرته ما أذيك رجمي يتكبتها إنا تكتو يعني ساس وكله لقوا إذنه ما درجة كقرطة قال مكاسو النبي وحويري نعم هذا الرجاء كقبائل لي إذنه أو بكر مركز يعني وحو دياري وحو مركز كنت لقى لي نبي أستقبع إنه سفر تاسدي مركز الله إذنه ووقت إذن كدعوه وحي أكو سفر لها إنه دياري أبو مركب الله فحبس وحو حبسي أوحر أبو بكر فحبس أبو بكر أبو بكر وحو حبسي نفسه نفتي سبو حبسي يعني نفسه بحبسي عليه نبي الدرتيب وحبسي يعني لأجله نبي الدراتيب وحبسي ليصحبه إنه لا صاحبه وسفر كأوراعه بنفسه وحبسي مركه هارون وعلف مركاسه علفيه ومارك الراشين سييوي راحلتين لبدا بدود أيو ماركتين وحوسيه وأصيه نبي الراعي لحاين قاريتك أيو علفي علفسي عوسكي وحي لم يتكوسيه لبدأت راحلة كانت عنده أكتي سأهيد أسقو أولهاو لبدأ قاديد ونبي أسقو إراعي لحاين وسقو لها أيو دياري أو علفين أيو يعني عنسي سين أيوية وحو علفين أيو وعلف راحلتين ورق السمر قيد كسمر كسمر كالي إلهاد يعني علين تلك أيو علين تيس سين أيو راحلتين بو سين أيو كانت عنده قيد كاس على مجلس أيو سين أيوية مركز سمرة يعني مفرد كذا ليرى هذا مركز ليرى هذا سمر ليرى هذا وقيدة حاس قيدة هو بدنه مفرد كذا سمرة تنا ليرى هذا سمر نوالو جمع ياوية مركز قيد كاس أيو على انتي سين جري أو عرف يعنو حوله أي مركز بكو عيلا يان أيو أبو بكر ديارنا يويا قريش في دار الندوة وقرارهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي قال ما إذن الله ما إذن إنه بحه لكن رجوا قبا سلا درت أبو بكر من الديار قروبي أو سئوا النبي قول صاحبه عليه الصلاة والسلام سفرك رفيق قول النغضه مركا هذا ما يشان نسلك وحونا أقول لكي قريش أو دار الندوة ماشي أي نستير دار الندوة دي أي كشير جيرين oo qaraaraadkii iyo go'aamada iyo dagaalada iyo guurka iyo wax walba ay ku sameysan jireen xafaladkii ku qarsan jireen fadhido oo ku shireysa si sir ah nabiga sidii looga takhallusi lahaa loo diri lahaa ay u shireeyaan quraysh quraysh oo fi daari nadwati yaani ma aragtay naadiga daaru nadwa la yiraahdo dhexdeeda ku sugna iyo wa qaraaruhum go'aankoodi bi qatl nabi sallallahu alayhi wasallam nabiga alayhi salatu wasallam dilkiisa inay dilaan ay doonayaan أي قرار قعان صدين أرين تاسم ماشن ووشين وجن جنون قريش لما رأوا أن المسلمين وجدوا دارا دار حفظ ومنع ورأوا, أن هج... ورأوا في هجرتهم واجتماعهم بالمدينة خطرا على دينهم وكيانهم وتجارتهم فاجتمعوا في دار الندوة صباح يوم الخميس وحولي مصنفك وجن وحواشي جنون قريش قريش والدودي بسي والتي والدودي بسي واشين ويا لما رأوا مركي أركان أن المسلمين مسلمين تي وجدوا إني هلان دار حفظ دار طورسا ومناعة إلاشا وعدك سحاد قد كرتائي ننجري وأمان أي كل ليان إني هلان مركي أغادي ورأوا أي أركان في هجرتهم أي رأييين أركان ويا في هجرتهم مسلمين تهجردوا ذي أو مكة أي كتغان إي واجتماعهم كلا كوذي بالمدينة مدينة أي كل ما أي أرأيين وأركان خطرا خطر إنويا ومحو خطر كيها على دينهم على دين قريش قريش دين تذين وخطر كيها وكيانهم جرتان كوذي إنو خطر كيها وتجارتهم قنعسي كوذي إنو خطر كيها أي أركان الرأيين mar hadda muslimiinta halkaas kugu tagaa oo awood ay yeeshaan in diinkoodan oo diin shirkiga oo cibaadada uthana in is siis u doonin oo khatar weyn ay ka hor imaanayso oo diin tooxid ay kor noqonayso jiritaankooda quraysh ahaana inuu dib muhaddad noqonayo amaankooda xataa magaaladooda lagu soo weerari karo haday awood yeeshaan ganacsigoodii oo mari jiray madiina mari jiray markay shaam u socdaan meelahay ku noolaayeen aha yaani waqtiga صيف كأي آذي جرين أو سفرتي لبضي سفر مرنا يمن أي آذي جرين مرنا الشام mid kamida inay meeshii mar jireen Madiina ay tahay ayadana inay khatar tahay bay dareemeen markii arinta ogaadeen bay fajtamu kulmeen fi dar nadwati daarta dar nadwa liiraado naadigoodi ahay ay go'aamada ku gaari jireen bay ku shireen sabah yawm al khamis maalin khamiisa subaxi ay ku shib yaani shirku qaateen ku kulmeen as-sadisati wal 20 min shahr safar bish safar lixiya labaatankeedii ayayna shireen sanata 14 min an-nubuwa sanadkii 14 markii nabiga la soo diray laga soo bilaabo ayay halka fariisteen weeyo maxay ugu kulmeen daar an-nadwa liyadrusu inay daraaseeyaan oo ay ka baaraan dagaal khuttatan yaani khito iyo taktik oo tufidu faa'ideeso ay yaani u faa'ideeso khuttadaasi arrinkaas muhiimka ah at-takhallus min hada al-khatar khatartan ku soo wajahan oo ayaga ka hor imaanayso sidii looga bixi lahaa looga takhallus la looga bixi lahaa sida yaani khutta ku aadan si u daraaseeyaan oo dhinac walba uga fiiriyaan daraadeed bayna u kulmeen khaasatan waliba si gooni ah أن صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم دعوة صاحب كيدي والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ولبا لا يزال ولي إنو سكزول في مكة مكة وكود حجرغو سنبحين يعني هدو كلام كور تيكرنا محمد هدو أتقو وعلى ما تبين يعني طرف رهن ويكب حضي مركز يؤون أن أتق المدينة مكة نوجوغا ولبا حدنا ويخشى مركز وحال لقبق يا بيران أن يخرج منها مكة إنو كبحو في عشية أو ضحاها قلب أما برقده الدين وبحمد كود مالين أما قلب أما صبح وبحكرة وقت أمو بحكرة وقد حضر الاجتماع مركة جلسدي بيقتل مركة وقد حضر حاضري أو يمد الاجتماع كلن كي قريش أضياش يدي أشريين وجوه أضيال وبارزة ليقان عانة ومن سادات قريش قريش ما لحد يدي كمدة يعني وجوه حلوجة الرجل وجه هذا وجهاء الناس اللي إذا دتك ما لحد هو هاوية تتكاس أو قريش أو اللي يقانو عانه موقضه أي جلسة اسكسو قيب قال وحضره أيضا وحكلو يمد وجلسة يفضل كسو قيب قال إبليس شيطان كإبليسها وفي سورة شيخ نن دقى سورة كو يمد دقى سو جليل خيبت أي كم وقتوين من أهل النجد رأى النجدنا كمدة نجد إنه كيم سكت المامي بعد أن استأذنهم مركوا إذن ويدي استكدل شربا ما يشلقوها يا باليري أضيها سرنكا وين بانهاي نجد بان كيم ندرك شرك إن ليك غير قليل أيان دون يا أبو لي استذان بو ويدي استويا بعد أن استأذنهم مركوا إذن ويدي استدبذين أيو كغير قليل وقال هذين نقاش كبا مركب بلاوذي ضودي أرنتي مركي لصوت رحيي ayay nin walba raayi ku dhuftey raayigi la soo jeediyaba sheydaanka wixii aan oo isleeyahay waa fashilmayaan waa joojiye waa ka hortaga ila raayiga ugu dambeeyo Abu Jahal oo keeno oo ku waafaqo oo raaco weeyo wutulhat alqadiyatu arinti ayaa la soo tarxiyo la soo bandhigay wixii laga hadli lahaa ayaa qadiyadii baa la soo bandhigay arinti laga hadli lahaa calal mujtamaciina dadkii kulan sanaa ayaa dushoodii lagu soo bandhigay faqala abu al-aswad ninka abu al-aswad la yiraahdo ayaa wuxuu yiri talada aniga keenay maxamed sidii loogu hortagi lahaa nukhrijuhu min ardina nukhrijuhu maxamed wa saareena min ardina dhulkeena oo makkah ihi ba ka saareena markuu naga tago wa nuslihu amrana anaga mar hadduu asagu na dhaafo ee wuxuu u akhrinayay tooxiidku watay nagala tagay anaga arrinkeena marka hagaajineyna annaga hagaajisanayna walaa nubaari mana u aabiyeelayna ayna dhahaba meesho doono meesho aadaba meesho doono ha aada shaqadeena ma ama madiinaha aada meel kale aada say u taala mar hadoo naga dhaxbaxo annaga arrinteena maka ayaan hagaajisanayna biiraadi diinteena marka saasan qabaab u yahay in maxamed maka kali aas ka saarno qala sheekhu najdiyu shaydaanki oo sheekh beer najdi iska soo dhigay ayaa hadalka mucaaradeenay wuxuu ku yiri innakum idinka buu yiri qureyshay tarawna waxaad arkaysaanad ogtihiin xusna xadiithihi nabi maxamed sheekadiisa wanaageeda markuu hadlayo hadalkiisa wanaagiisa baad ogtiwaanin aad u hadal wanaagsan wey wa xalaawata mantiqihi hadalkiisa macaankiisana waa taqaanaan cidda uu la hadlo hore inay ka raacayso iyo waqalabatahu adkaanshihiisa uu ka qaalib noqonayo calaa quluubi rijaali ragga quluubtoodaba hadalkiisa uu ka qaalib noqonayo ciddii mara wax u sheegaba in qalbigiisa isbedelayso waad ogtihiin waad ka warqabtaan buu faida kharaja hadii uu baxo sida abul aswad uu leeyahay magaalada laga saaro hadduu maxamed baxo falaa garwa ay falaa shakka waxaan shaki ku jirin an yaxulla inuu degi doono calaa xayin min alcarabi qabiilo oo carabta ka mid inuu ku degi doono markuu halkaa qabaa'ilka carabta a markaan saarno qabiil soo dhaweeye la weyn maaye markuu qabiil ku duldegana fatajtamicu xawlahu gaararkiisa marka ay kulmaan aljumuucu dad badan ay markaa agtiisa gaarayaalkiisa ku kulmaan oo la raaco markii ay dad badan la kulmaanna ou ciidan yeesho fayada'akum markaas idinka fayada'akum ou idinku istaago bihim yacnii macahum wey isagoo dadkaa wata jumuucdii wata fii bilaadikum guryihiinna bilaadiinna intu idinkugu yimaado ou idinka idinka qaalib noqdo ou idinku istaago yacni idin laayo weeyaan uma yafcalu markuu idinka adkaado uu sameeyo bikum idinka uu idinku sameeyo maa araada wuxuu doono marka uu idinka sameeyo mar haddii lagaa adkaado oo awoodda lagaa qabsado wixii doono lagugu sameynay marka si aysan taa u dhicin wuxuu leeyahay dabbiruu fiihi ra'yan gayra haada yacni wuxuu leeyahay dabbiruu dabbira oo ku fakara fiihi qad fii amri muxammadin ra'yan ra'yi oo gayri haada midkaan aan ahayn nusakhda qaar waxay qoraysaa yacnii maaragtay ra'uu ra'yiyeeya fiihi nebi maxamed sha'nigiisa ra'yan gayra haada tala aan midaan ahayn yacnii ra'yiyeeyo keena bay qoraya saasuu leeyahay ama dabbiruna waa la yidhahdaa iyadan la imaada ra'yi kale kan ra'yi maaha wax soconaya maaha ninka haddaad saartaan ciidan ba u yeelan ciidanka markuu yeeshana berri waa laydin cid waana ninka hadalka macaan oo dad raaca la weyn maayo mar berina waa idin qabsanaa soo doono idinka yeeliye bal talo kale keena kaas ra'yi maahe markaasaa nin kaloo abulbukhtari la yidhahdaa hadlayo qaala abulbukhtari ninka abulbukhtari la yidhaahdo baa wuxuu yidhi ixbisuuhu bannaanka yaa loo saari maxamedi ha la xabiso wa aqliquu yacni xira oo daboola calayhi isaga albaaba albaabadiina ku xira albaabadii irdihii ku soo xira markaad guri geysaan albaabadiisi uu xiro halkaa ha ku jiro maxamed xabsigaa ha lagu hayo xataa yudrikuhu ilaa uu ka haleelo maa adrakahu wixii haleelay ashucaraa'a dadkii gabyaaga ahaa oo qablow isaga ka horreeyey ilaa uu haleelo waxa haleelay oo min almowti dhimasho ah yacnii shaacir buu nebigii ka dhigay nin gabyaa sidii dadkii gabyaagaa u dhinteen oo kale ilaa uu uga dhinto oo mowtku uga yimaado halkaa ha lagu hayo ha xabisnaado xabsiga ha ku jiro saasi yidhaahda taladaasuu keeno shaydaankaasina haddana waa mucaaradayoo talada ma soconaysa buu yidhi qaala sheekhu najdiyu sheekhii najdi ka yimid oo shaydaanka ah ayaa wuxuu yidhi wallaahi buu yidhi ilaahay aan ku dhaartee lain xabastumuuhu haddii aad muxamed xirtaan ood xabistaan layakhrujunna wuu baxayaa oo baxayaa amruhu arrinkiisa warkiisaa baxayo ilaa asxaabihi dadkiisi saaxiibadii asxaabtiisiba u baxayaa oo dadkii raacay ah hum ayaguna yufadiluunahu muxamed waxay ka fadilaan oo ay ka jacayl badan yihiin cala alaabaa'i waalabnaai aabbayaasha iyo carruurta wiilasha ay dhaleen nebi maxamedy ka jecel yihiin waa dadkii raacay oo muslimiinta ahaa weeyaan marka markay sidaa tahay fa awshakuu waxay u dhow yihiin marka an yafibuu inay boodaan calaykum idinku idinku soo boodaan oo weerar idinku soo qaadaan wayansicuuhu markaa muxamedna ay idinkala baxaan ay siibtaan minkum idinka idinka qaataan xabsiga intay yimaadaan ay kala soo baxaanoo ay maxamed la tagaan markay la tagaanna uma markaa kabacdi yukaafiruukum bihi maxamed ay idinku badiyaan ciidan badan ay samaystaan yacni ay inta farabataan ciidan badan ay yeeshaan xataa yaqlibuu ilaa mar kale ay adkaadaan calaa amrikum amarkiina ay ka qaalib noqdaan oo idinka adkaadaan markuu ciidan badan yeesho idin soo weeraro la idinka adkaado arrintaasaa dhacayso kolka fanduruu fiiriya في غير هذا الرأي رأي أن هل حبسائه مدان أحين بل هذا هل في ريب وليه تلالا مسعون يسو بحايا الرق آدو جعل باجره وحبسه كرب حايا برنا انتي بطان بي إذن سوى الرئي وان انكات كان كراني. قال الطاغية أبو جهل أبو جهل أو نكي قوقيها قوقاقيها أو أبو جهل بيجري أي وحويري إن لي فيه رأي إن لي أني وحان ليها فيه محمد يحلي وحايا وسقا رأي ترأيا ليه رأي أركتبا كليه ما أراكم إذن من أرك إذنك وقعتم عليه بعد إن الأرنكاس كل على الرأي إن الله تمادين أو مدكين أو كوحد لين ما أنا أرك رأي إذن إذنك كوحد لين إذن مدكين أو سر كل علم أما حقي أنا كيماني أي أنا نيجا حيابو لي عدكو هذا شيء ينجل وما حمرك الرأي قاس نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نصيبا وسيطا فينا ونعطي كلا منهم سيفا صارما ثم يعمدون إليه ويضربونه ضربة رجل واحد فيقتلوه فيتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم فيرضون بالدية فنعطيها له حليا نأخذ وحصوق هذا لنا كل من كل قبيلة قبيلة كستو قبائل قريش كمدة يا وحن كلاصو دحب حينا فتن ويل دلي يرى شابا ويل بان كلاصو بحينا شابا او دلي يرى جليدا يعني ذا القوة والصبر من اوود له او دغال كريا قانوس كصبر دغالك ايانو سوق هذا لنا كاسو ولبا نصيبا يعني ذو النصب عد عن النصب وانا اكسنا كبدا شيء ابتر وانا اكسن له ايانو سوق هذا لنا وسيطا حدنا يعني من سريه شريفة النصيب الوسيط برجيلة الوسيط وحال إله ذا مركة تلاذد هو وسيط وسيط فيه فلان وسيط في القوم هبل تذكيب وسيط يا مركة تلاذد حوية أي أرفعهم مقاما وأشرفهم نسبا متك درجة أهم أبو سريه حق النسب كان أبو ناكسن أيان كسو قادني نابو قبيل والبويل اللي يرأه حوغل وعد أكتي ذنا عد مارة النسب وناكسان كذا الشيء وشرف له أيان سو قادني ونعضي مركزا وحسين إن ويلشاسي كلا متكستو منهم ويلشا كمده سيفا سيف بانسين إن سيفتو صارما مدوح قويسو أفبدا سيف مركي وحلقود نفتوح كلا جريسو أيان سينينا ثم مركزا بعدنا ويلشى مركز سيفتا وذقاتان يعمدون ويقصديان ويآذيان إله إلى محمد محمد بيؤتقيان ويضربوه مركزي هل مركض فنيان ضربة رجل واحد من لفشدي من كلية لفشدي أو كلا بحل مر بيكو كل منه يسيفتا ويلشى سود جيروه يا هل مر مارتي يعني محمد سيفتا كو كل منه يويا فيقتلوه مركزي ديليان مركي اللي ديلا مركا بني عبد مناف مويه بني عبد مناف مويه انتي كرويل البنك سوى ذني خير بني عبد مناف مركا قريش هذا ملا درر كرا مايا وحيكو خصبيني ديقاتا طلالا سوكين مركي اللي ديلا محمد بوليها فيتفرق دمه ليقي سعيا وحو كوكا لتقيو يعني كالقاذني في القبائل قبائل كويلشا اي كبشان ما بيقود كوكا لتقيا جفا جفا لو قيف سنة فلا يقدر مأوذي كران بنو عبد مناف ري بني عبد مناف مأوذي كران على حرب قريش قريش لدقال لنكيدي كلهم قريش لمانت إلا الدران قريش لمانت إني لدقال لمان مأوذي كران محايل وجفير وكتر سن قريش كتر سن قريش أدن لما درر كران أوذن أملا مركا محيكو خصبيه فيرضون مركاس الراد النقنية بالدية الدية بأخذ الدية دي قاد شدد بكرة ذي النقونية كل كاسا فنعطيها لهم قبائل كيني بادي يدي سينين محمد وانا كراح يسنين نابير سلا تلالا سوكين شيخي مركة شيطان كاها قال الشيخ النجدي وحويري شيطانكي انو نجد كي متشيكتي وحويري القول ما قال الرجل هذلك وحويري القول هذلك ما قال الرجل منك وحويري منك وحويري ابو جهل هذا الكيسي وركل الله نقنا يمجي تبوني كاوي هذا الرأي رأيك صحظة أو صوابك كاوي لا أرى غيره رأيك لنا بو أركايا تلك إلا كينبا إمام وغتوا تاسبوية سداسي بارتو أي الوقو آمي شيدان كربو وقختي ميوية وأقره المجتمعون وحامرك ماشي وحي قران أو أي قوان سدين وأقره وحي قوستين المجتمعون كوي كلمي ودار الندوة كلمي هذا الرأي دلك النبي محمد إلا الدلاء أو إلش على صوصاره تاسي قوان سدين وانفضوا أي وتفرقوا وين كرتكين وأخذوا وحي قدقلين يستعدون إني ديار قروبين ويرتبون أي رتبين أنفسهم نفتوا ذي ترتيبين أيان لتنفيذ هذا القرار قوان كاس سيدي أي أفرين لهايين إني ترتيبين أيان أو رتبين أي أديار قروبين أي قدقلين ويا تاسي شقذين بلاوذين ويا بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى قريش وحبي ما يلدق التقرار ذي قالت وحبي يدبرين شر بيقاتين قوان بيقاتين إن نبي قال لك التخلص عليه الصلاة والسلام اللهم علمي يسمد بويا لتدبيرتي إلهينا هل كاسيت الله مركتي إلهي وما سعونا يسيتوب وحبه كما سعونا يوم الله تيسو ما سعونا بين تدبير قريش قريش ما ملكوذي إيوحا أي دبريني مكرقي سمايين إيو تدبير الله الله وحي أو حكومي سبحانه وتعالى سبحانه نزهناي وتعالى سري وحي أو دبري وأسقنا أو كدفاع لها الرسول كيسا لبدا دخدو دبو موضوعا كدغي ويا ومن طبيعه مثل هذا الاجتماع السريه للغايه ومن طبيعه مثل هذا الاجتماع كلن كان او كلي اي وخا لميدك اهي طبيعه اوليه كلن كي السريه سرتها للغايه يعني السر كما دنبيس اهاويا سرتي او دنبيسيا يعني اذبح هذا الكاس وددك كليها اقعد كلو كور قبطه ما جرت وح ور بدبد وبحي ما هينه وحو اها غوان اردها لو خرتي ويا سر الغايب وعد كلو كور قبطه ما له طبيعتي سبوي وحو اها الا يبدو انه سموقري على السطح الظاهري يعني سطحك وحال الى لو ددك دخدوده وح موقدو او ددك دخدوده يال اني سموقرين أيسن أسوى ظاهر أي حركة تخالف اليوميات طبعا هذه دوحة كم ذهي إنينا أموجن قوان إنه محمد لديلو سوق إنان لقلين وركون إنو سنبح أو سن واحد تحركات سعد كمالين والبابا الشقذي لقبن جرسين إلى عالقاء وسعد طبير محايا النبي سسر إنو كد لان بيدون إياوه إيه وتغاير العادات المستمرة عادينك لقنك عالقاء هاي دائم كأها إسبدالي الدودة أيضا وح مارة حركاء ننجرن وكم وقته وحوة بسيطة يكون صعبان حتى لا يشم إلى أوسن أورين أحد قفنا أوسن أورين رائحة التآمر والخطر يعني مؤامرة أي سمايين أركيد يعني مارة دبيشي رئيس السوقار إي خطرت أي صوالان نو محمد أي أولان إني سوركود وحبك بحل طبيعة السيدة سواها ولا يدور أو سنوريجن أو سنكوريجن في خلد أحد قف نفتي تحدي ذا أو سمرن قلبه سكسو دعين أن هناك إنو جيرو غموضا وحقرصون أو ينبئ عن الشر شر عديني أو شر كورمي إنو سنجرين يعني بيقوت لقرن غاية سورة كدقين قفنا إنو سنقلبه سبكو دعين قريش با مؤامره سميسو النبي ان ديش دونيسو وركاب انو حتى قلبي بو كسو دخين ادنا ايسن اورينين وركاس حتى وكان مركو حويري وكان هذا قوان كاس اي قريشي غارتي وحو اها مكرا مكر اي حجر اي دغر بو اها اي خيانو او من قريش قريش كميدا النبي ان لا دلا اه او اي سبستر جرسدي وا دماتي عيد وح كر قبطه وح كو ور قبطه ملها مغالده وركودي ما سو غارين وحول بعادي وذي كسعدان عد إسلام نبي محمد الله تشغي أو وركي أو بحي من نمائي ننجرينوه مركوا مكري يتغر إيه خيانة إيه قريش السميسي نبي كتخلص تيسي ولكنهم أيقوس ما كروا بذلك الله سبحانه وتعالى عد أي ربان إني ذكران أما خيانان أي دونيان ما كروا وحي مكريا بذلك قوانك قرار كاس أي قاتين الله سبحانه وتعالى الله أي الربان إني خيانة إلهي خياني كرا ما خياني كرا الله رسولك سوى بدباد مركز ربي يعني إلهي ما خياني كراني فخيبهم الله وهوجيي وكوهم قوبب وكدقي من حيث لا يشعروا ما الأين دريمين أيسن علم أولحين أيسن أغين وربي كوهوجيي أرنتو ذو مؤامرة ذو مصعون يسويا مركا فقد نزل جبريل قاك مركا الله فشل أرنتو ذي أيو مركا شيخ نوشي فقد نزل جبريل ملك الجبريل باسودقي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبي نوؤو الرمي بمؤامرات قريش قريش خيانة ذو ذي إيوحي أي ملايقين أو مكري أها مؤامرات كوذي أيو نبي نوؤو الرمي ملك الجبريل وأذن له ملك الجبريل وحوئذ من النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة إنه مكة كبحه ومدينة آذوا هجره يعني بوئذني ويا وأذن ملك الجبريل وحوئذني له النبي وحوئذني في الهجرة التقيد ومكة لقته ومدينة لآذوا وحد دوون حد ذي له النبي وحوئذني ملك الجبريل وقت الخروج مال هبل وقت هبل أيانا مكة كبحيسا وقت جن والله حد ذي وبح لها لأن النبي إذا أنبه كبح حيوه وبين له وبين ملك الجبريل وحو عدي له نبي وحو عدي خطة الرد على مكر قريش قابك أو قهر تقي أو كل ردين أيو حقرت قريش أي وتين خطة ذي أو كقهر تقي لها إيه تاكتيق أو كقهر تقي لها أي عدي قابك مارت ييري لها بأشيقوي فقال مركز الحكوير ملك الجبريل نبي أسأل الله ذي وحكوير لا تبت هذه الليلة حبين كان وصوص عضاه حسيحن أوها كبرين على فراشك كبشة لأتسيحن جلتي حسيحن الذي فراشك كنت آدهي تبيت عليه مت كبري أواغ وكبري أدهان جلتي وتكفر دي جلتها كسيحن كبشة هذه منت فراكك حايا لدي من كيبوي ديار القروبين دربدي بحير ربان نبيك ونوشيك دوناي عادي سنبي وحوها مركو حدا هنيك أول كيسة سيحضه يعني مارت نسك الدنب مركي لقاره أيو مسجد الحرام تيجي جيرو سوحي بادي سنجري وهلك تهاجد كتكو سمين جيري مركو نسك الدنب ساقعه أيو حي ربان قريبي ستسكو حريريان حال مرسخت إنكو كل مية مركو مساجكو أسعبه وقريبي كسابع مركو هبا سيحنين باليين ملكو الجبريل بأشي قعاوها سيحنين قريبي قبل بيين وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قواء بحي في نحر الظهيرة مارنتي مارن وينتي يعني دون تيدي يعني برتمه هذه وبحوي برقدي هو نحر الظهيرة يعني ظهر كوقت كريلها وضدك استراحات كجيرانه قيلوا لذا أي سميان أي وبحي حين وقت جيبه وبحي يستريح الناس ضدك أي كرة حيسنية في بيوتهم قريبه هذا مركي كرة حيسنية أو كلين كي مكة ظهر كي مركي لقارنه والبابا أو قريل كي جليه أي نبي يقول يسي كبحي هل كيبو آلي إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق يقول يسي قتك لأن ظهرك وحسن على ملاها نوال بقول يسي قلي ونوال بقليلك وكحر وكاس يقول يسي كبحي أبو بكر قتك وأبرم معه وحو وأبرم وحو قوستي معه أي مع أبي بكر أبو بكر لجركي سبو النبي محمد وحو قوستي أمور الهجرة هجرة أي تقتان كما كتك لهايين ومدينة هذه لهايين الرميه هذه أي إسراء دمائسترين أي قوستين نبيه ولا دمائستين أبو بكر ولا دمائستين ما فجهز نبي أبو بكر وحي دياريين الراحلتين لبدي قاذي أحث الجهاز ديار قرو مثل أقود دق بذن أي دياريين وي واستأجر وحي كريستين عبد الله ابن أريقة الليثية نكا مجعس ليراد عبد الله ابن أريقة وربن الليث كمدا قبيل كليراد كمده أي سو كريستين وكان على دين قريش نكا مشرك بوها سوى مشركة أي كريستين وركوذين أشاكتين كرين نسينا يام بأشاكين مركا إنو سوكي سنفافين وحوي نكا داتكو بلان بيلا حتى قالا قاركوة النقداني داد عهد لها كجري مركاسو يعني كأقبله محين إنك أولا نيا لماذا إذا دولك سفع عمو قرن نيا إنك وانين دولك أبي يخان سفر كسفع عمو قرن نيا بلا ذكر يخان marka ninkaasay kireysteen maxay u kireysteen liyakuuna inuu noqdo daliilan midka tusayo oo yaani daliilku waa hoggaamiyaha oo dhulka tusayo lahumaa ayaga labadoodii nabiga Abu Bakar fi dariiqi wadadii midka tusayo daliilku ugu ah inuu noqdo la dhulka ma yaqaanan marka waxa la rabaa wadadii hadii wadada caadiga ah toos dadku u maraan hadii la mariyo quraysh waxa ka tabay iimaanaysa markiiba markaas nabiga iyo Abu Bakar laga takhallusi kara marka wadooyin kale oo khatar ah oo la marin aysan quraysh aqoonin inuu mariyo maadaama dhulki mahir uu ku yahay khiriit uu yahay aad u yaqaan ayuu maartay arintaas sida u kireysteen weeyaan liyakuun inuu noqdo daliilan mid tuso lahuma nabiga Abu Bakar fi tariiqi wadadi tuso wa kana ninka Abdullah ibn Urayqid wuxuu ahaa haadiyan ninka dhulka kale yaqaano haadi ahoo wax hoggaamiye buu ahaa maahiran waliba aad u garanay fi tariiqi bitturuqi wadooyin kamid aad u yaqaano maahiran bitturuq wadooyinka dhan oo aad u wada yaqaana wa waacaduuhu waxay kula ballameen nabigii Abu Bakar Cabdullaahi ibn Urayqid ayay waxay kula ballameen Jabal Thawr yani Thawr buurta la yiraahdo inuu ugu yimaado bacda salaasa layaali saddex maalmood kadib inuu ugu yimaado ayay u diibeen yani saasu kula ballameen ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك مركي انتاس لسو دياري قاريد كل دياري وزاد كود الديار سرين اسلام مركانا ننكي وذي لها اي دياري كلنا بلمين صدح مار موت كتب انو هلكاس يعني مارتي جبل الثور وي مادو اي كل بلمين نبيك اسكمل لقنا سقنا نين سفر او ديار قروبي طبر كيبو اها حقوي من مارت ابو بكر ايقو دادكو ورديا وحيسو لما يستي سعادية dad kala warkii ka warqabaa ma jiro markaas wuxuu yiri thumma istamarra alladhi wuxuu daa'imay thumma istamarra rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka allaah alayhi salaatu wasalaam wuxuu daa'imay fi a'maalihi al-yawmiyya a'maashi yawmiga ah sidii caadiga ah shaqooyinkiisa caadiga maalintii uu qabsan jiray buu qabsaday xasba al-mu'taadi sidii caadada ahay ayuu shaqadiisa u watay yaani wax cusub inuu ku soo dariyay oo kala ku yimid iska ma dhigin wax way shaqadiisa caadiga ahayd buu sidii mucaadka ahaa caadigu ahayd buu u watay weeyaan xataa lam yashcur ilaa uusan dareemin axadun qofna axad dareema uusan jirin biannahu nebiguba yastaciddu inuu u diyaar garoobayo lilhijrati tegid oo madiine la aado u diyaar garoobayo aw amase liayi amrin aakhara ama xataa arin kale xataa inuu diyaar garaynayo cidna aysan u fahmin ayuu sidaas u sameeyey ittiqaan iska ilaalin darteed مما قررته قريش قريش waxay go'aansatay oo nabiga iska ilaalinay inay fuliyaan waxay la arinkooda si dhaqso ah u fuliyaan bay rabaan ilaalin oo iska ilaalinayo taxarukaadkiisi si caadi uu ka dhigeen inaanba magaaladii ka safreynin khabardaar ah ayuu iska dhigay waxba ma uuna sheegin weyn wa kana min caadati rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga dhaqankiisi iyo caadiisi waxay ahayd sallallahu alayhi wasallam an yanaama inuu seexdo fi awaa'ili layl habeenka qaybtiisa hore inuu seexdo bacda salaati cishaa cishaa markuu tukado salaadi cishaa markuu tukado dabadeed inuu hore ka seexdo way xurjo uu baxo fi nisfi al-akhiri qaybta dambe oo min al-layli habeenka nuskiisa dambana inuu baxo ayay caadadiisu ahay oo uu baxo ila masjid al-haram masjid al-haram inuu tago saasa dabci uu ahay habeenka fiidkii uu seexana markuu cishaa tukado habeenka nuskiisa dambe uu kacaya wuxuu aadayaa masjid al-haram muxuu u aadayaa يصلي فيه إنه تكذو صلاة التهجد صلاة الليل إنه تكذو قيام الليل تهجد كأسك قيام الليل إنه عدا هذا قيام الليل كأو تكذو أي أب حجرين مركع سلاسة درعي سواها وحقوية على مركع علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ومركع فراشك ما دام ملك الجبيل أو يرعاو أذيها كو سيحان ماشا سيحان جرتي وحقوية فأضجع فأضجع وحو سيحيي النبي عليه الصلاة والسلام عليا علي بو سيحيي رضي الله عنه الله كراد النغضي على فراشه نبي قبشي سيبو كسيحيي تلك الليلة حبين كاس وانما كان انا مؤامرة فريان اي ربان ايو مارتو حكو سيحيي فراش كيو كسيحبوه واخبره نبي علي وحو الشيبي بانه علي لا يصيبه مكروه وحد بأينو سنقارين ايو الشيبي لكن اسوه طمعني نقبه يحسلون قبل انه قبشي نبي وكسيحبوه فلما نام مركي أي سيحدين عامة الناس تكبدنكي مركي هردين أو هذا الليل هبينك أو حصلي أو جوه أو دقي جاء المتعامرون كوي مؤامرة السمية أو وحهم ملاقيه أو ذلك النبي ملاقيه أي يمد سر سقر سودية بوحي أيمادين إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرقين يا جيفة فراشك النبي يا جيفة علي با جيفة نبي نمجوه عليه الصلاة والسلام قرقين النبي أيمادين قرقين النبي عليه الصلاة والسلام أي أيمادين ويا جاء المتعامرون سرا سقر سودية بوحي أيمادين إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قرقين سبا أيمادين وطوقوه وين حريريين من أول بيت كمرين ورأوا وحي أركان علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب نائما إنه يهمد هرديه على فراشه صلى الله عليه وسلم نبي فراش كيسي إنه قوشي سيوكو هرديه مت يعني إسابه متسجيا علي من اسكدو دوبي أو يهي ببرده الحضرمي قوشي أو يعني حضرمي أحايا نبي أولها الأخضر أعقارنا أسوك دودوبان بأركين فذنوه مركاسة وحي أمليين محمدا صلى الله عليه وسلم نبي محمد أمليين قرق يصوفيريا قوي نبي وكسا حنجر علي وكو جيفا وماشي قويسي سفراس كسي جيفاي أركين بنان كينا تفيين حريريين مركاسي فأخذوا وحي قدقلين يختالون الزهواء يختالون إنا إسقاط قاضيا أي يعني سمينيا زهوا يعني فان إسكرياليد أو ما أنت عن كتر خلصينا محمد إليه ما شو لو جرى عد كلو لجوف ترى ملها ترى ده ذي مركب جذا قال إني سمينا يا ويرصدونه أي أقبنا يانا إن لا جرى أن أقبنيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا قام بحيله مركب استاجو أو خرج أو صابح أو مزكينه هذا أو ربه يوحي ربان يثب عليه إن كبو دانو حل مر أي دلان أي دون يومي وكان هذا أرنتاس وحوءها جواب مكرهم مكر قوذي أي ملايقين هي خيانة أي ملايقين مؤامرة ذوذي جواب تيذي ومن الله اللحقي كتمت سبحانه وتعالى اللحقي سكتمت يقول تعالى الله سرعي وحوليهي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين آية سورة الأنفال كجرته يا رب أقوّر من واذكر كشاكين نبي محمد إذ وقت كشاكين يمكر بك الذين كفروا يمكر أو مكر سمينيو بك أذيك الذين كوي كفروا قالوا بي مركي كل من أذيك إني كدلان أي أكل من مكر أي سميني خيانة أي ملايقين محيو سميني ليثبتوك إني كحران وحبسك قليان إلا أكدمته قلوا وحي أو يقتلوك أما أي كدلان دمانتود قتلة رجل واحد هل من بلكي أوكري أي هل مرسافتك وكل ميان أي مارة أشرين مكرك أسميني أو يخرجوك أما إني مكاكا سارا أي أشري ويمكرون أي ويمكرون بك عليكم مليغي المكروي ويمكر الله ألنا مكرب كردي أي أي لإله سبحانه وتعالى مكرب ذو بريي والله ألا خير الماكرين مكرجة أنت سميسو يو مكرجة بوريساي كانوا جوخ ولا جبذن ويا مرك إلهي مكرجة ودي ما شاسو كباب أشي نبينا عليه الصلاة والسلام بورجيس الصلاة والسلام قبوا كسو بحياة وأنا أركض إن شاء الله تعالى هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله